Oh, yeah. سبحانه وتعالى. Thank you. أنا ملك الموت. أدنى وياك الجمال. الله الله الله الله. لا أفضل وما أفضل بالقلوب ما تعفت الحزين يا رب جميعا يا رب يا إله ربنا سبحان ملك الملوك كل جديد هاكل ما حنا نسمع. جلد حلو. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم لا تغضب علينا. اللهم لا تغضب علينا. سبحان ملك الملك. يا موفق يا رب. لك التوفيق. سبحان الله. يا الله. اسمع كلام الله. عليك يا رب العالمين. ليك تقول يا شيخ محمد. جاي زاد على حاجة تقول ايه؟ اه يمكن ازعل ولا حاجة. حرام عليك. قول امين. اه. خلاص عليك. Thank you. اللهم صل على النبي محمد. الله يقويك الله يقويك الله يقويك. لا يستعليك لا يستعليك. اذكر الله مثل الله من احد مكتاك اذكر الله. ذلك اثار الحياة الدنيا. اذكر الله روح اذكر الله. نعم الحاجة الحالية الحاجة تفاجها من الذي لا تخش اسمها الحالية الله أكبر. رد عليك يا شيخ. اللهم صل على سيدنا محمد. رد عليك الامر. وبرك لك. الله يبارك لك. احنا مش سمعنا من ابونا الحبيب محمد. عاوزك تشبعهم الناس. شكر الله أن هو Thank you.